يا جبار فعلا وفعلا وتفعيلا وجبرك حق وتحقيق وتحصيلا وألزمت الأشياء جبرها واختيارها وفصلتها يا جبار بجبروتك تفصيلا فاكتب لنا خيرا في جبرنا واختيارنا واجبر بفضلك قصرنا بحق حبيبك من اتخذت جده خليلا.